أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قال عند الواجب لنا أن يكتنك عينيا عينيا أو جهائيا الحال في ذلك يظهر مما ذكرناه في دوران الأمر إلى التعليم والتخيير فإن الواجب الكفائي إذا رجع إلى الوجود العيني بالنسبة إلى الواحدين ولكنه مشروط لعدم قيام الغير بذلك في موضوع تكليفات متعدده بعدد الاشخاص ولكن التكليف غير مخلف بل مخلوق حديثا ودفاعا بعدم قيام الغير بذلك فاذا اصابه لا يكون الوجود بحق الباقي بناء على هذا المسلك اذا خفت في واجب الامه علميا او كفائيا يبدو الشك الى ان الوجود مشروط او مخلف اذا كان المتكلم في مقام البيان وخفت في الاخلاص والتقليد من عدم التقليد في مقام الاسماط استكشف الاخلاص في مقام السلوك فيستكشف بذلك ان الوجود علميا لا جهائي ولكن هذا المبنى ليس بصحيح في نفسه لذلك بوحدة الغرض ومع وحدة الغرض لا يمكن الالتزام بتعدد الوجود في موضوع لابد من القول الثاني وهو الصحيح ان يكون الوجود الكفائي تكليفا مترجحا الى التبعي تبعي المثلث مع الغاء خصوصية الافراد والحال فيه والحال في الواجب التخييري غاية الأمر أن في الواجب التخييري كان إلغاء الخصوصيات بالنسبة إلى الواجب وفي الواجب الكفائي إلغاء الخصوصيات بالنسبة إلى المثلة يعني من يقوم بهذا الوجود لا خصوصية فيه من أحدين المخلوق إنما هو تحقق هذا الكيس الخارج كالثلاثة على المجيس أو تفصيل المجيس أو دخل المجيس ونحن ذلك من الواجبات الإحصائيات التكليف مترجح إلى الجامع بين المثلثين طبيعي المثلث البالغ العاقل القادر هذا هو المثلث وهذا التكليف إذا خرجنا أنه لم يمتثله الفاقون بل يعني الجميع لم يمتثل واقع الجميع وإذا أصى به الواحدون فيكفت عن الجميع باعتبار أن الطبيعي قد وجد منه هذا الكيان في الخارج بناء على هذا المثال يرجع حقيقة هذا الشك إلى أن التكليف متوجه بالجامع أو أنه متوجه بشخص هذا المثلث إذن الظهور الذي ذكرناه في الواجب التخييري من عدم ذكر العادل يعني لم يعمل الشارع مثلا أحدا بالفعل أو غيره من الأشخاص أو أن أخذ الخصوصية بمن تعلق به التكليف قال ارسل الميت وجه أصحابه إلى شخص خاص مثلا مقتضى أن الخصوصية مأخوذة بمن تعلق به التكليف يعني بمن توجه إليه التكليف مقتضى أخذ هذه الخصوصية أنها كحيلة بل انتظام لأن التكليف مترجح بالجامع مناطق لهذا الظهور إذن ظهور التكليف إذا كان المكلف في مقام البيان أن الخصوصية كحيلة لأن الوجود عيني هذا فيما إذا كان المولى في مقام البيان وأما إذا لم يكن في مقام البيان حينئذ ينتهي الأمر إلى الأصل العملي وسنبين إن شاء الله تعالى في بحث البراءة أن الأصل العملي في المقام يقتضي البراءة إذا قام بالعمل غير هذا الشخص إذا لم يكن به أحد حينئذ لا إشكال في الوجود إلى فرق بين أن يكون الوجود عينيا أو إحصائيا إذ على كل التبديلين يجب عليه القياس بالأمام فإن المفروض أن غيره لم يكن به وإنما تظهر الثمرات بما إذا قام به الغير فرجنا أن الميت صلى عليه غيره إذا كان الوجود اتفاقيا فسد، إذا كان عينيا وجب عليه الصلاة. حينئذ نشك في التكليف على تقدير قيام الغير به، ومقتضى الأصل من البراءة، ونتكلم فيه في بحث البراءة إن شاء الله تعالى. هذا سبب كلامنا في بدلان الأمر في الوجود بين أن يكون مشروكا أو مثلكا تعييديا أو تقليديا، يعني مثل مثلكا غيريا نفسيا تعييديا تقليديا عينيا كفائيا. فظهر بما ذكرنا أن الحكم في الجميع من جهة الأصل اللفظي واحد، يعني مقتضى الأصل اللفظي والإطلاق أن يكون الوجود نفسيا تعييديا عينيا، غير ذلك يحتاج إلى دليل. الكلام فيما إذا وقع الأمر عقيد الحج أو في مقام ترحم الحج. الأقوال في هذه المسألة، الظاهر أن الأقوال ثلاثة. قول بعدم الفرق بين وقوع الأمر عقيد الحج أو في موقع ترحم الحج وعدمه. الجميع على حد سواء، إذا كان الأمر بعد ظاهرا في الوجود فهو ظاهر في الوجود على الإطلاق فيحمل على الوجود. وقول بأنه يحمل على الإباحة، الأمر أكيد الحاج أو في مورد فهم الحاج بل يحمل على الإباحة فيحكم بأن هذا الفعل مباح. وقول بالترتيب بأنه إن علك على زوال علة النفس، يعني إذا نهي عن شيء ثم بعد ذلك أمر به، كما في قوله تعالى وإذا حرمتم فاصطادوا، هذا يرجع إلى الحكم الأول قبل النفس. وأما إذا لم يكن معلة على زوال علة النفس فأهد الأمرين، إما الوجوب كما في القول الأول وإما الإباحة كما في القول الثاني. والظاهر أن هذه الأقوال كلها لا يمكن الاعتماد عليها. والمثل من ذلك أن القول الأول وهو الالتزام بالوجوب مبني على أمرين، كل من الأمرين محل المناقشة، يعني ليس بثابت ليس بصحيح. الأول أن يلتزم بأن الأمر موضوع للوجوب وأن الوجوب معنى حقيقي للأمر. والثاني أنه إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وغيره لا بد من الحمل على المعنى الحقيقي من جهة أصالة الحقيقة تعبدان، كما ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله نفسه أن نسل إليه. بناء على هذين الأمرين القول الأول صحيح، فإن الأمر إذا كان موضوعا للوجود لذرج في مورد ترحم الله أو في مورد أو عقيد الحاج حين يظن نفسه أنه مستعمل في معناه الحقيقي أو في معناه في معنى آخر معنى مجازي. مقتضى أصالة الحقيقة تعبدا أن يحمل على المعنى الحقيقي وهو الوجود، ولكن كلا الأمرين فاسدون. أما الأمر الأبذل فقد تقدم الكلام فيه، وقلنا إن الأمر ليس بموضوع للوجود، وإنما استفادة الوجود من أمر آخر من حكم العقل، فإن العقل مستدل على أن أمر المولى لا بد من المصالح ومن الخروج عن إحداثه ما لم يرد ترخيصه، وإلا فالوجود غير مأخوذ في الموضوع له. فليس الأمر موضوعا للوجود لتمسك الأصالة الحقيقة. وعلى تقدير تسليم هذا الأمر المقدمة الثانية ممنوعة، وهي أن أصالة الحقيقة ليست لأصل تعبدي من الإطلاع أنه إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز يهمل اللفظ على المعنى الحقيقي، هذا لا أصل له. لأن نتكلم في هذا، يعني نبين وجهه البليغ في بحث أصالة الظهور، لأن الأرض دماؤهم حمل اللفظ على ما هو ظاهر عندهم بلا فرق بين أن يكون معنى حقيقيا أو غير حقيقي. وكذلك إذا لم يكن اللفظ ظاهرا في معنى لا يهمل عليه ولو كان معنى حقيقيا. وهذا الثاني كما في موارد اتفاق الكلام بما يمكن أن يكون قرينة. ففي مثل ذلك لا ينعقد جهود في كلام بالنسبة إلى المعنى الحقيقي بل يكون اللفظ مجملا. أثارة الحقيقة لا تجد في هذه الموارد. يعني الفتلاء لم يثبت منهم بناء على حمل اللفظ على المعنى الحقيقي إذا كان في اللفظ ما يمكن أو من الحال أن يكون شيء قابلا لأن يكون كريمة على خلاف المعنى الحقيقي. ولنقوم كذلك إذ من المحتمل أن يكون وقوع الأمر بعد الإفادة الناهي أو وقوعه موقع تلحم الحجر كريمة على عدم إرادة الوجود. هذا أمر ممكن. ومع هذا في كلام المولى وقوعه حقيبا الناهي أو مورد تلحم الحجر مع هذا لا يكون للفظ ظهور في الوجود، فكيف يمكن الحمل عليه؟ حتى على تقدير تسليم أن يكون اللفظ موضوعا بالوجود. فهذا القول ثابت. وأما القولان الآخران يعني الحمد على الإباحة أو القول بأنه تابع لما قبل الناس، هذان القولان أيضا لا يمكن المساعدة عليهما، فإن الإلتزام بهما يتذكر على إثبات أن وقوع الأمر عقيدا حاضر قرينة عامة على إرادة الإباحة أو قرينة عامة على إرادة الحكم الذي كان قبل الناس إذا كان معلقا بل على جواب الناس. وكل الأمرين غير ثابت. كون هذا قرينة عامة بحيث يكون لله ظهور في هذا المعنى لم يثبت. نعم فهذا بالموارد قد يكون كذلك، قد يكون الامر كذلك، يعني يكون تابعا لما قبل النهي، الحكم الثابت لما قبل النهي يثبت بعد ذلك ايضا كما في قوله تعالى واذا احللتم فاصطادوا حكمه في الثابت ثبت من الخارج. إلا أن إقامة القرينة العامة يعني دعوى أن وقوع الأمر عقيد الحاضر قرينة عامة على هذا لم يثبت ذلك. فإذا يثبت مثل هذا الأمر مجملا فلا يدرى أن المراد به الوجود أو الإباحة أو الحكم الثابت قبل الناس لا بد من الوجود للعملية. الحمد لله رب العالمين.